طبعا هذا ما ينفي أن التيارات المنتقدة لها أثر نافع في أبواب أخرى، يعني لكي لا يأتي إنسان ويستدرك علينا في هذا السياق. النقطة التي تليها، سبب كون هذه الفيديوهات المنحرفة لها انتشار أن تجد كثير من المسلمين عندما يتتبع المبطلين بعدين يرسل لك يقول لك الرجاء الرد على هذا الشخص. انت لو تفتح بريد مكافح الشبهات تجد شيئا عجبا، الرجاء الرد على هذا الشخص. طيب انت لما ما عندك علم، واحد، ثاني شيء ما عندك مقدرة اصلا حتى على البحث والتحقق في المصادر اللي هذا حاطها، لماذا تذهب وتدخل وتجد شبهات منتهى في السقف اللي يقول لك الرجاء الرد عليه؟ يا أخي ما دمت أنت لماذا تدخل؟ هذه ناشئة اللي تكلمنا عليها بعات هيكلة العقل المسلم، أنه في إحسان ظن مفرط بالكافر وإساءة ظن بالله. والعجيب أنك ترى أناسا يهزهم أي شيء، درجة مرة واحد علق على أحد صفحات الأخوة، أحد الأخوة قال أنا مسلم ولكن في شبهة هزتني وضعفت إيماني، ثم ذكر شبهة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بشكل شخصي راد عليه والرد في الصحيح. طيب أنت مسلم إذنك لهم ليش؟ ما دام أنت ما عندك علم، لماذا لا تتعلم؟ أحد الشباب تعبت اكتشفت أنه عايش حالة مرضية، يقول لي أنا أتابع مناظرات ردود المسلم ما أركز فيها، أركز في شبهات المخالف وتهزني. فقلت له أنت عايش حالة مرضية، هذه حالة مرضية تحتاج علاج، ووصفت له. قلت له أنت أول شيء أسس عقيدتك وادرس عقيدتك، بعدين أقرأ الردود على المخالفين وركز بالأجوبة عليها، بعدين إذا أردت أن تقرأ عن بعض فرق المخالفين اقرأ بالدراسات التي كتبت عنها، بعدين اقرأ الله يبارك فيك كتب المخالفين، إذا أردت أن تقرأها اقرأ الكتب التأصيلية مو الكتب اللي جاية تبشر عند المسلمين، بعدين شوفوا المناظرات. طيب يعني أحد الأخوة اللي هو أحمد دعدوش راح عمل فيديو عن الموضوع الحجاب لطيف من جوانب عليه ملاحظات من جوانب أخرى، فجاي واحد يقول له هناك شبهة، لا عفوا هناك سؤال لم يجب عليه أحد، طبعا ينطيك هذه تقول هذا قاري مكتبة الكونغرس كله، قال ما عرفت أحد يجيب عليه. لماذا؟ ما الحكمة من الحجاب؟ هو رجل هو ذكر يقول لك ما الحكمة من الحجاب؟ يعني هو تخيل انه ممكن يطلع واللابسة والعارية كلهم مؤثرين في نفس الاثر. طيب اذا هو عنده يعاني من مشكلة مصيبة، يعني ليش المرأة تربي شعرها؟ وليش تحط مكياج؟ وليش لها لبس معين؟ وليش في بوش اب؟ وليش وليش؟ هي هذا الاسئلة لا حول ولا قوة الا بالله. وليش في رجل يتصف بمرأة وما في عكس في الغالب؟ يعني أحلى أغتلاب لا، ويعطيك هذا العبارات لم أجد أحدا أجابها، أرجو أن ترى وعندي شبهة وتركت الدين، بعدين يجيب لك شبهة عمرها 6، لا أحلى أغتلاب شبهة من أيام البالتك، مرات في شبهات من أيام الأريل، أيام ما كان في أريل قبل يطلع ستلايت، في شبهات لا شيء قديم يعني جدا من سنة من قبل الكهرباء، أو في شبهات والله بعضها قديم بقدم الإسلام وجاية هازتها حتى ما يعرف يدور على الرد، بعضهم يعيش حالة أزمة نفسية، كثير منهم أصلا ما عنده شغف يتعلم، حاب إنه الدين يأخذ بطريقة الأكشن، يعني تقول له روح تعلم اقرأ، لا ما أبي أقرأ، اروح اتابع فيديوهاته واروح لابو عمر ولا اروح فلان اقول رد عليه، رد عليه فيرد عليه وتكون الردود فيها فيستانس وها شوف وهكذا جو الأكشن صح التعبير يعني. أنا أظن لو إبليس يفتح قناة في اليوتيوب يكون فيها بالميت 4 مليون مسلمين يدورون سوالف وكل ما يقول إبليس شغلة يروح يدخل عليك الخاص ترى إبليس اليوم قال كذا وكذا نرجو الرد عليه.